بسم الله الرحمن الرحيم. إذا توضأ إنسان ولما وصل إلى غسل رجليه تذكر وتيقن أنه لم يغسل وجهه، فماذا يصنع؟ وغسل يديه مضمض استنشق ونسي أن يغسل وجهه، غسل اليدين المرفقين ومسح رأسه وغسل الرجلين، في أثناء غسل الرجلين تذكر وتيقن جزما أنه لم يغسل وجهه، فماذا يفعل؟ عندك يعيد ايش؟ يعيد الوضوء كاملا، ها؟ يغسل وجهه ثم يغسل رجليه، ها؟ ها؟ يعيد الوضوء كاملا، اي نبيل؟ اي نعم، يعيد من حيث نسي، يعيد من حيث نسي. أين نسيانه؟ في غسل الوجه، حفاظا على الترتيب يغسل الوجه ثم يعيد ماذا؟ غسل اليدين ويعيد مسح الرأس ويعيد غسل القدمين. فقالوا هذا فيما إذا نسي ركنا من أركان الوضوء أعاده وما بعده. بين وقفناك من الآية التي قبلها وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين هنا وقفناك. طيب، يقول السيوطي رحمه الله: وقال الذي نجا منهما من الفتيين وهو الساقي والذكر فيه إبدال التاء في الأصل دالا وإدغامها في الدال أي تذكر بعد أمه حين حال يوسف. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فأرسلوه فأتى يوسف فقال. لما اشتهر خبر الرؤيا التي رآها الملك وسمع بها البعيد فضلا عن القريب ممن هم حاشية الملك وفي بساطه، وعلموا أن كبار علماء الرؤى في مملكته لم يستطيعوا لها تعبيرا ولم يجدوا لها تفسيرا، تذكر ساقي الملك أمر يوسف بعد أن أنساه الشيطان بضع سنين، وقدمنا أن البضع كم؟ 7 سنين على أرجح الأقوال. تذكر أمر يوسف وشأن يوسف وأن في السجن فتى عليم بتأويل الرؤى وخبير بتفسير الأحلام، فيقول رب العزة: وقال الذي نجا منهما، ضمير التثنية يعود على من؟ الساقي والخباز، وقصتهما معلومة وخبرهما متقدم. وقال الذي نجا منهما، يقول السيوطي: من الفتيين، وهو الساقي والدكر. هذه الدكر أصلها إذ تكر، أصلها إذ تكر، ألف وذال وتاء وكفر، إذ تكر، فأبدلت التاء دال، إيش ستكون؟ ها؟ إذ ذكر، إذ ذكر، ثم أبدلت الذال دالا لتقارب المخرجين، فصار عندنا كم دال؟ ها؟ صار عندنا دالان، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت إيش؟ إذ ذكر. يعني علماء الصرف يذكرون هذا، أن أصلها إذ تكر، فأبدلت التاء دال فصارت إذ ذكر، الذال والدال متقاربان، فأبدلت الذال دالا فصارت دالين، عند ذلك ماذا؟ أدغم أحدهما في الآخر فصارت الذكر. ومعنى الذكر إيش؟ تذكر. وإن كان بعض المفسرون يقولون مجيء كلمة الذكر تدل على أن هذا الساقي كان قد نسي أمر يوسف تماما، نسي أمره تماما، ولهذا كلمة الذكر التي على وزن افتعل فيها معنى إيش؟ أنه حاول بذل شيء من الجهد ليعيد في ذاكرته ماذا؟ ما الذي قد جرى وقد حصل له في السجن عندما رأى تلك الرؤيا هو وصاحبه. وقد يقول قائل: يوسف عليه السلام أحسن إلى هذا الرجل إحسانا عظيما بشهادتهما، بشهادته مع صاحبه عندما قال إيش؟ نبينا بتأويل إن نراك من المحسنين، أحسن إليه في السجن قولا وفعلا، وجزاء الإحسان إيش؟ الإحسان. فكان الذي ينبغي عليه أنه أول ما خرج من السجن إلى أين يتجه؟ إلى الملك، كما قال له يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. فلماذا لم يفعل؟ لماذا غاب عن ذهنه؟ نقول: هذا أمر أراده الله، أمر أراده الله جل جلاله ليمضي حكمه كما يريد وكما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا يعني تأملوا لو أن هذا الساقي خرج إلى الملك ويقول: يا أيها الملك، أنا وجدت في السجن فتى مسجون ظلما، ربما الملك إيش؟ لا يلتفت إليه، لا يبالي به، خاصة أن الساقي ليس بذاك الذي له عند الملك ماذا؟ المكان الرفيع الذي تجعله ينتبه لكلامه أو يلتفت إلى شفاعته. لكن لما جاءت الآن الرؤية هذه جعلت الملك ماذا؟ يتلهف إلى رؤيته تلهفا، ويشتاق إليه اشتياقا، ويسارع إلى طلبه، ويوسف هو الذي إيش؟ يمتنع، كما سيأتي إلينا، كما سيأتي علينا. فهذا الفتى ادكر بعد أمة، والأمة هي المدة من الزمن، المدة من الزمن. والسيوطي هنا قال: وادكر بعد أمة حين، وهذه القراءة الكلاسيكية، وإن كانت قد قرأت في الشواذ: وادكر بعد أمه، وادكر بعد أمه، والأمه بمعنى النسيان، الأمه بمعنى النسيان، أمهت وكنت لا أنسى كذاك الدهر يذهب بالعقول. إيش معنى أمهت وكنت لا أنسى؟ إيش معنى أمهت؟ نسيت. وقرئ أيضا في الشواذ وادكر بعد إمة، والإمة هي النعمة، الإمة هي النعمة، يعني ادكر بعد نعمة صار إليها، وهي ماذا؟ إيش النعمة اللي صار إليها؟ نجاته من القتل، عودته إلى ماذا؟ عمله في بلاط الملك. لكن القراءة السبعية المتواترة وادكر بعد أمة، لكن نحن نستفيد من القراءات التي تخالف السبع والعشر أننا نعرف بعض معاني ماذا؟ اللغة. فنأتي مثلا إلى كلمة أمها، قد تجدها في مثل البيت الذي ذكرناه، أمهت وكنت لا أنسى، ربما يجلس سبع الفلاجة، إيش معنى كلمة ماذا؟ أمهت، هذا معنى أمهت ونسيت، وهكذا معنى الإمة بكسر الهمزة تجديد الميم، معناها ماذا؟ النعمة. وادكر بعد أمة، الأمة هنا بمعنى النسيان، بمعنى المدة من الزمن. وتأتي الأمة أيضا بمعنى الطائفة من الناس. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، إيش معنى أمة؟ جماعة من الناس. وتأتي الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة، أي ثلاث معاني، باقي رابع، باقي معنى رابع لأمة، إيش هو؟ قلنا المدة من الزمن والجماعة من الناس والإمام، ثلاثة، بقي معنى رابع، لا الأمة هذه. لكن الأمة جماعة، جماعة الملة، أحسن. الدليل عليها الملة والطريقة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم. إيش معنى وجدنا آباءنا على أمة؟ يعني على طريقة. فصار كلمة أمة الآن عندنا تأتي على أربع معاني، تأتي بمعنى المدة من الزمن كما في هذه الآية، وتأتي بمعنى الجماعة من الناس كما في وجد عليه أمة من الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، على القول بأن المراد بهم الصحابة فالمراد بها الجماعة، وهذه الأمة جميعا فالمراد بها ماذا؟ الأمة. ويأتي كما ستسمع الإمام، إن إبراهيم كان أمة. وتأتي الأمة بمعنى الطريقة كما في الآية، إن وجدنا آباءنا على أمة. إذن وادكر بعد أمة يعني بعد حين، مدة من الزمن، تذكر حال يوسف، وذلك النبي الكريم الذي في السجن، الذي له خبرة عظيمة بتأويل الرؤى، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أنا أنبئكم. عندما يأتي بهذه الصيغة أنا أنبئكم بتأويله، يقول العلماء هذه الصيغة فيها استجلاب تعجب الملك، استجلاب تعجب الملك، يعني كبار العلماء الذين لهم معرفة بعلم الرؤى من الكهنة وغيرهم لا يعرفونها ولا يستطيعون لها تفسيرا، وهذا يقول إيش؟ أنا أنبئكم. هذا الآن الكلام منه لا شك أنه سيلفت انتباه الملك إليه ويثير ماذا؟ استغرابه. معقول أنت الساقي الذي تعمل ساقيا تفسر هذه الرؤية العجيبة التي عجز عنها أصحاب الخبرة بهذا الفن وبهذا العلم؟ هذه الصيغة أنا أنبئكم بتأويله، ونعرف هنا أنا مبتدأ وجملة أنبئكم خبر، جملة فعلية، وخبر الجملة الفعلية إذا جاء بعد المبتدأ يفيد إيش؟ التقوية، يفيد التقوية، يعني كأن الرجل هذا الآن قال أنا أنبئكم، وهو إيش؟ واثق من أنه سيأتيهم بماذا؟ بتأويل هذه الرؤية. ولذا لاحظ الآن عندما مثلا تطرح مسألة على طلبة العلم وكل من في المجلس ما يعرفها، ويكون واحد من طلبة العلم قد سمع فيها كلاما لأهل العلم، عرف فيها ماذا أقوال أهل العلم، فإذا قال أنا أعرف معناها، أنا أعرف، إيش نستفيد من هذا؟ التقوية، يعني أنه واثق بما سيقول، واثق بما سيتكلم. فهذا الآن يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وعلماء البلاغة يقول هنا إيش؟ هذا يسمى مجاز عقلي، أنا أنبئكم مجاز عقلي. لماذا مجاز عقلي؟ لأنه ليس هو الذي سينبئ، وإنما هو إيش؟ ها؟ سيكون السبب، سيذهب. فهذا يسمى عندهم مجازا عقليا عند القائلين به. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. لاحظ أنه ما قال لهم أنا سأذهب إلى يوسف، أنا سأذهب إلى فتى مسجون، إنما أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ولم يسم لهم المرسل إليه. لماذا؟ قالوا ليفاجئهم به، ليفاجئهم بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ليكون الوقع في قلوبهم أعظم عندما يرون أن هذه الرؤيا العظيمة فسرها هذا النبي الكريم الذي ماذا في السجن، وعندئذ يعلمون أن هذا النبي لا يستحق وليس من مظنة أن يكون من هؤلاء ماذا المساجين. والآن هو يخاطب من؟ الساقي يخاطب من؟ ها؟ يخاطب الملك. فكان يقول إيش؟ فأرسلون ولا فأرسلني؟ فأرسلني. فما فائدة الجمع؟ التعظيم. فائدة الجمع هنا نقول فائدة الجمع التعظيم، كما في قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعون. الجمع لماذا؟ للتعظيم. فكذلك هنا فأرسلون التعبير بالجمع، فأرسلون مخاطب به الملك على وجه التعظيم. ثم يقول رب العزة جل جلاله يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يقول السيوطي رحمه الله يا يوسف، أتى بكلمة إيش؟ يا التي دل عليها ماذا؟ السياق. طيب الآن يعني إيش نلمس؟ أن هذا الساقي مباشرة لما يأتي وما يذكر يا النداء ويقول يوسف أيها الصديق أفتنا، نستفيد منه ماذا؟ أن هذا الساقي يعني قد صارت بينه وبين يوسف ماذا؟ نوع من المودة والمعرفة السابقة، فما يحتاج أن يناديه بالنداء يا يوسف، وإنما كما تخاطب أنت أي واحد من زملائك من إخوانك، بينك وبينه مودة ومحبة، معرفة، علاقة قوية، ما يحتاج أن تقول يا فلان مباشرة، تذكر إيش اسمه، فلان أعطني كذا، فلان افعل لي كذا، فلان سوي لي كذا. فإسقاط حرف النداء يشير إلى المعرفة السابقة والمودة القديمة التي كانت بين يوسف وبين هذا. وهنا يقول يوسف أيها الصديق، يوسف أيها الصديق. قال السيوطي الكثير الصدق، الكثير الصدق. هنا لو نلاحظ عندما قال له في المرة الأولى وطلب منه تأويل الرؤيا ماذا قال؟ ها؟ إيش قال؟ ها نسترجع الآيات، إيش قال له؟ نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله. هنا يقول إيش؟ يوسف أيها الصديق أفتنا. تغير الآن الأسلوب تماما تماما، صار ليوسف منزلة عظيمة في قلب هذا الرجل، فهو يقول أيها الصديق، يصفه بهذه الصيغة، صيغة مبالغة الدالة على كثرة الصدق التي عرفها منه عن خبرة ومعاينة، ولا عن سماع، عن خبرة ومعاينة ومجالسة. فالذي يقول يوسف أيها الصديق، والصديق هو الكثير الصدق، وقال له ذلك كما سمعتم لأنه كان قد جربه وعرف صدقه صلوات الله وسلامه عليه. هنا الموردي يقول كلاما طيبا، يقول: والفرق بين الصادق والصديق. إيش الفرق بين الصادق والصديق؟ يقول الموردي: والفرق بين الصادق والصديق أن الصادق في قوله بلسانه، أن الصادق في قوله بلسانه، والصديق من تجاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله. إذن نقول إيش؟ الصادق هو الصادق ماذا؟ بلسانه، والصديق الصادق في أقواله وفي ماذا؟ أفعاله. فيقول الماوردي رحمه الله: والفرق بين الصادق والصديق أن الصادق في قوله بلسانه، والصديق من تجاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله في موافقة حاله لا يختلف سره وجهره. فصار كل صديق صادق، وليس كل صادق ماذا؟ صديق. نقول: كل صديق صادق، وليس كل صادق إيش؟ صديق. كما نقول: إيش كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأن الأعلى يندرج فيه ماذا؟ ما تحته، يندرج فيه ما تحته. فصار كل صديق صادقا، وليس كل صادق صديق. هنا أيضا لاحظوا أنه يخاطب يوسف بصيغة إيش؟ الجمع، الجمع. ما يقول أفتني، يقول أفتنا. وهذه الصيغة تدل على ماذا؟ التعظيم والإجلال، تدل على التعظيم والإجلال، وتشير أيضا إلى معنى آخر، وهو أن هذه الرؤيا لا تختص به ماذا؟ وحده، وإنما تختص بأمة من الناس ينتظرون الجواب فيها. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. نلاحظ هنا إيش؟ أنه أتى بالفتية كما سمعها من الملك تماما تماما، وفيه دقة الأمانة في النقل، دقة الأمانة في النقل، وهذا أمر ما أحوجنا إليه اليوم في المعاملات، في المخاصمات، في كثير من الأمور. ما أحوج الإنسان إلى أن ينقل الكلام كما هو، سواء له أو عليه، لكن كم من الناس تجده ينقل الكلام كما هو إذا كان إيش؟ لمصلحته، إذا كان الكلام فيه منفعة له، إذا كان الكلام فيه تبرئة له نقله على وجهه. أما إذا كان الكلام فيه ما يدينه تجده حرف وبدل وأسقط وغير، وهذا لا يليق بالمسلم فضلا عن طالب العلم. فيقول: لعلي أرجع إلى الناس. لعل تفيد شيء باب إن وأخواتها، ماذا تفيد لعل؟ الترجي، الترجي، وهو إيش؟ توقع حصول ماذا؟ الأمر المحبوب، توقع حصول الأمر المحبوب. فهنا عندما يقول لعلي أرجع إلى الناس، لعل تفيد الترجي، ورجوع أمر مقطوع به أم غير مقطوع؟ فلماذا عبر عنه بترجي؟ رجوعه إليهم أمر مقطوع، وسيرجع، سيرجع. إلا طبعا ما قال بعض المفسرين أنه قال لعل الاحتمال أنه يموت ما يموت، لكن هذا بعيد الآن، بعيد أن يخطر بباله. فهل لعل الآن الرجاء ينصب على عودته؟ الجواب كلا، وإنما كما قال المفسرون الرجاء هنا ليس واقعا على عودته إلى الناس، لأن عودته إليهم أمر مقطوع به، وإنما هو على أمر آخر، لعلي أرجع إلى الناس بما يكشف ما أصابهم من بلية بهذه الرؤيا. لعلي أرجع إلى الناس بما يكشف عنهم الهم، الغم، الحزن الذي خيم عليهم، الذي أزعجهم. تعلمون يا إخوان، الملك إذا أصابه القلق ينعكس قلقه على من؟ على وزرائه ومن حوله من الحاشية، وهؤلاء ينعكس قلقهم على من تحتهم، وهكذا إلى أن يصل إلى أحد الناس. فهذه الرؤية يعني انعكس قلقها وفزعها الذي كان قد أصاب الملك بسببها إلى أحد وعامة الناس، فيقول لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. السيوطي يقول إيش؟ لعلهم يعلمون تعبيرها. السيوطي يقول لعلهم يعلمون تعبيرها، ويحتمل أيضا إيش؟ لعلهم يعلمون فضلك ومكانتك ومنزلتك. لعلهم يعلمون فضلك ومكانتك ومنزلتك، وأنه لا يليق بمثلك أن يبقى ماذا؟ مظلوما في السجن. فهنا انطلق نبي الله يوسف عليه السلام في تأويلها مباشرة، قال تزرعون 7 سنين دأبا. وهذا يبين لنا ما عليه أنبياء الله ورسله، ما عليه أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الأخلاق العالية الفاضلة الكريمة، وأنهم يقصدون في علمهم وتعليمهم وجه الله جل جلاله، وأنه لا يمنعهم من ذلك تقصير مقصر في حقهم أو تجاوز متجاوز في حدهم. فإن هذا الرجل بمجرد أن أتى ويقول يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان، ويذكر له مباشرة النبي الله يوسف إيش؟ ها؟ قال له تزرعون 7 سنين دابة، وعبر له الرؤيا. هل قال له أينك من 7 سنين؟ هل قال له أنا كلمتك وأخبرتك أن ترفع أمري إلى الملك فأهملتني ونسيتني، والآن جاي تقول لي إيش؟ عبر لنا الرؤيا. هذا لو حصل لنا مع واحد من الناس إيش نسوي؟ الواحد من الأخوة قال لو حصل لي هذا مع هذا، قال أول سأتلطم ولما أشبع، وبعدين أفسر له الرؤيا. يقول هذه المدة كلها، لكن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلم عليه يعلموننا الأخلاق العظيمة الفاضلة التي نتعامل بها مع الناس. هذا الرجل أنساه، نسي، والنسيان شيء خارج ماذا؟ إطار الإنسان. النسيان أمر يطرأ على الإنسان لا قبل له به، ولهذا من رحمة الله بالناس أنه تجاوز عن ماذا؟ عن النسيان فيما يتعلق بأمور العبادة. مثلا من نام عن صلاته أو نسيها إيش آثم؟ ها؟ من نام عن صلاة أو نسيها يأثم، وإنما إيش؟ كفارة أن ماذا؟ يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهكذا انظروا، من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا ماذا يجب عليه؟ صيامه ما حكمه؟ صحيح. يعني في كثير من العبادات الشرعية أن من فعل هذا الشيء ناسيا جاهلا يقول الفقهاء لا شيء عليه، في كثير من الأمور رحمة من الله جل جلاله بالناس. لأن بعض الناس يعني يصل به النسيان إلى حد بعيد جدا، واحد من الناس كان ينسى إلى درجة لا توصف، حتى سألوه هو مؤذن وينسى إلى حد لا يوصف، قالوا له ما بلغ نسيانك؟ قال أني أذن من ورقة. أنه يأذن من ورقة ما يحفظ ألفاظ الأذان، كل ما طلع يأذن أخذ الورقة والله أكبر الله أكبر ويأذن. وكذا أيضا واحد كان كثير النسيان، فهو يحتاج إلى عبد يخدمه يقوم به، فقال لهم يعني كل ما تأتوني بعبد أنسى اسمه، شوفوا لي واحد يكون اسمه غريب كذا حتى أحفظه ما أنساه. فأبناءه راحوا شافوا له واحد اسمه غريب جدا، أتوا به، ما اسمه هذا؟ قالوا واقد. مش من الأسماء التي مشهورة عند الناس، لا، هذا اسمه واقد. قال طيب واقد اسم غريب سأحفظه، اجلس يا فرقد. يقول اجلس يا فرقد، نسيه من أول وهلة. فبعض الناس يعني يصل به النسيان إلى هذا الحد، فعندئذ الإنسان يعذر. هذا في تعاملاتنا مع الناس عامة. الإنسان مثلا يطلب من زوجته شيئا، أن تعمل له عملا، تصنع له شيئا، تفعل له أمر من الأمور، ورجع نسيها من الإحسان والمعروف أن تقدر وضعها، أن تقدر الوضع التي هي عليه، وأن تعلم أن هذا النسيان أمر قد يطرأ على جميع الناس، لكن بعض الناس ربما تجده إذا نسيت زوجته أمر من الأمور ربما طلقها، ربما ضربها، ربما سبها، ربما شتمها. لو نتعامل بتعامل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هل سيقع مثل هذه الأمور؟ هكذا أيضا قد تطلب من ولدك أن يفعل لك فعلا، أن يصنع لك أمرا من الأمور، فيقع في بعض الأحيان في بعض المرات أنه ينسى. من الإحسان، من المعروف، من حسن التعامل، من حسن التربية أن تقدر هذا الأمر وتعلم أن النسيان أمر يطرأ على كل الناس. قد مثلا واحد من إخوانك في الله يعمل وليمة، عزومة، دعا فلان، دعا فلان، نسيك وأتى بعد كذا يعتذر إليك، والله يا أخي أنا نسيتك. من المعروف ومن الإحسان ومن رعاية الأخوة والمحبة والمودة أنك تعذره، ما تقول ليش اللي أنا اللي نسيتني وفلان وفلان وفلان دعوتهم، هذا مما لا ينبغي لطالب العلم أن يكون عليه، وإنما يعذر الإنسان إخوانه. وهذا انظروا نبي الله موسى مثلا صلوات الله وسلامه عليه، ها عندما كان مع الغلام الذي معه ولما وجد بعد ذلك النصب والتعب، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، إيش قال له؟ هات الحوت ناكل. ماذا قال؟ أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا شيطان أن أذكره. ماذا قال له نبي الله موسى؟ هل عتب عليه النبأ؟ كلا، إنما ارتد على آثاره ما ماذا؟ قصصا، رجع وراءه. النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة نومه عن الصلاة عندما قال من يحرسنا الليلة، الوقت متأخر حتى ما تضيع لنا صلاة الفجر في وقتها، من يحرسنا الليلة؟ قال بلال أنا يا رسول الله. ونام النبي صلى الله عليه وسلم، ونام الصحابة وهم آمنون مطمئنون أن بلال سيوقظهم متى؟ وقت الصلاة تماما، ما يقظهم إلا حر الشمس، حر الشمس. لما قام عليه السلام إيش هذا يا بلال؟ ماذا قال؟ يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ ماذا؟ بأنفسكم. هل عتب عليه؟ هل أنبه صلى الله عليه وسلم؟ هل ماذا كهره أو نهره؟ حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يعني مما نستفيد منه في تعاملنا فيما بيننا البين في كل شؤون حياتنا في أمورنا. فالنسيان أمر يطرأ على الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب، وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه يتقلب. طيب معنى هنا سؤالان، السؤال الأول هل يوصف رب العزة بالنسيان جل جلاله؟ هل يوصف رب العزة بالنسيان؟ من يجي؟ من يا خالد؟ ها؟ يعني في تفصيل، ايش التفصيل؟ ها ايش التفصيل؟ ها ايوه، ان كان النسيان بمعنى الذهول عن الشيء والغفلة عنه فرب العزة منزه عن ذلك، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. واما اذا كان النسيان بمعنى الترك فرب العزة يوصف به، نسوا الله ها فانساهم انفسهم، نسوا الله فانساهم، يعني ماذا؟ ها تركوا العبادة والطاعة فرب العزة ماذا؟ تركهم. ولهذا يوم القيامة الله يقول لبعض الناس فاليوم أنساك إيش؟ كما نسيتني. اليوم أنساك، يقول لبعض الناس اليوم أنساك كما نسيتني. إيش معنى أنساك كما نسيتني؟ يعني اليوم أتركك في العذاب وفي النار كما أنك تركت ماذا؟ عبادتي وطاعتي في الدنيا. فإذا نقول إذا كان النسيان بمعنى الذهول والغفلة عن الشيء هذا رب العزة منزه عنه جل جلاله تقدس وتعالى عن ذلك، وما إذا كان بمعنى الترك فإنه يوصف به كما دلت على ذلك الأدلة. طيب حديث مثل القلب كمثل ريشة في محب الريح تقلبها، ما حل هذا الحديث؟ مثل القلب كمثل ريشة في محب الريح تقلبها. نعم سليمان صحيح الحديث، نعم. أي الراجح أنه موقوف على أبي موسى الأشعري، الراجح أنه موقوف من كلام أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. نعود إلى خبر نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم عليه. قال تزرعون سبع سنين دأبا دأبا، هكذا قرأ عاصم. وأما باقي السبعة فإنهم قرأوا بتسكين الهمز. ليش؟ دأبا تزرعون سبع سنين دأبا، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما عصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال تزرعون أي ازرعوا، سيقول تزرعون أي ازرعوا، فهو خبر بمعنى ماذا؟ الأمر، خبر بمعنى الأمر، وهذا يكون أبلغ. الخبر إذا جاء، صيغة الخبر إذا جاءت ويراد به الإنشاء فإنها تكون أبلغ في الأمر، كما قال رب العزة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل لقائل يقول الآن رب العزة أتى بها الآن بصيغة الخبر المطلقات يتربصن، لها أن تتربص ولها أن تترك التربص؟ صواب هذا الكلام؟ كلا. لماذا؟ لأن هنا والمطلقات يتربصن معناها إيش؟ فليتربصن، فليتربصن في الجملة إذا جاءت خبرية ويراد بها الإنشاء اللي هو الأمر أو النهي أو الاستفهام فإنه يكون ذلك ماذا؟ أبلغ في الأمر. هنا لأهمية هذا الأمر يوسف عليه السلام يأتي بصيغة الخبر المراد بها الإنشاء، فيقول لهم تزرعون أي ازرعوا سبع سنين دأبا. قال السيوطي متتابعات، ولذا لما نقول فلان دأبه كذا، إيش معنى فلان دأبه؟ عادته، عادته. فالدأب هو العادة والاستمرار للشيء، الدأب معناه لغة العادة والاستمرار على الشيء. تزرعون سبع سنين دأبا، قال متتابعات، وهي تأويل السبع السمان. فما حصدتم، يعني السبع السنان، السبع السمان ليش الآن؟ سبع البقر أولها بماذا؟ بسبع سنين يقع فيها ماذا؟ خير، زرعوا فيها وأكثروا فيها الزراعة وأكثروا فيها من البذر. ثم قال فما حصدتم فذروه أي تركوه في سنبله. لماذا؟ قال السيوطي لئلا يفسد، لأن الحب إذا أخرج من درس، أخرج من سنابله ووضع في ماذا؟ في مكان وترك لمدة طويلة يسرع إليه ماذا؟ السوس، يتسوس. فهو يقول دعوا هذا الحب في سنابله حتى يبقى ماذا؟ محفوظا، حتى يبقى محفوظا. فما حصدتم فذروه اتركوه في سنبله لئلا يفسد إلا قليلا مما تأكلون. ولاحظوا أنه كلمة إيش؟ إلا قليلا مما تأكلون، أنه يشير إليهم أن السبع السنين المقبلة تحتاج إلى شيء من ماذا؟ من التقشف والاقتصاد، فما تأكلوا إلا قليل، هذا القليل هذا ادرسوه بمعنى إيش؟ أخرجوه من سنبله وكلوه، لكن الأكثر يبقى ماذا؟ الأكثر يبقى على ما هو عليه في سنبله حتى تقع الفائدة منه للسنين المجدبة من بعد ذلك. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما عصدتم فذروه في سنبله إلا قيل لما تأكل. طيب من يقرأ؟ واحد يقرأ الباقي، قرأ يقرأ ارفع صوتك إلا اللي بعدنا. سبع شداد، سبع شداد وصفها بي ها الشدة دليل على ما سيأتي فيها من كرب عظيم على الناس حيث يقع الجذب والقحط فتمنع السماء الماء لا ينزل مطر والأرض لا تنبت ويقع للناس جذب شديد. وهذه الأمور أعني الجذب القحط تأتي على الناس في سنوات كثيرة على مر التاريخ، ولذا عندما تأتي تقرأ مثلا في تفسير في البداية والنهاية لابن كثير تجد أنه في بعض السنين في بغداد في مصر في كذا وقع من القحط ما لا يوصف، حتى احتاج الناس إلى أن يأكلوا الكلاب والسنانير، بل يذكر ابن كثير في البداية والنهاية في بعض السنين التي وقع فيها الجذب على بعض الناس أن بعضهم حملهم القحط والجذب والجوع على أن بعضهم شوى ولده وأكله، بل يقول ابن كثير وكان الرجل يذبح زوجته ويأكلها ويذبح ولده ويأكله، وانتشر ذلك بين الناس لا ينكر عليهم منكر لشدة الأمر الذي وقع على الناس في بعض السنين من الجذب والقحط. ولهذا نتذكر أن في درس أمس قلنا منها كان الموردي كذا الذي قال إيش أن هذه الرؤيا فيها لطف الله من وجهين، أولا أنها كانت سببا لإخراج يوسف، والأمر الثاني أنها من أجل إيش حتى يستعدوا لي هذه السنين المكذبة التي تأتي على الناس. نعم وهي تأويل ماذا؟ السبع إيش العجاف التي تأكل ما قبلها إيه السمان، يأكلن ما قدمتم لهن، يعني السبع المكذبة يأكلن ما قدمتم لهن. وهذا يعني كما يقول علماء البلاغة مجاز عقلي، لأن السبع السنين إيش لا تأكل، إنما يأكل ماذا من فيها من الناس. نعم إلا قليلا مما تحصنون، هذه المادة مادة الحاء والصاد والنون في اللغة تدل على الامتناع، ولذا نقول حصن. إيش معنى حصن؟ ها؟ أنه مكان ماذا ممتنع يصعب الدخول ماذا إليه. والمحصنات من النساء، إيش معنى المحصنات من النساء؟ المتزوجات اللي ماذا قد امتنعن بالزواج، والتي أحصنت فرجها أي التي ماذا امتنعت غاية الامتناع وصارت في العفة مبلغا عظيما. فلما لاحظنا إلا قليلا مما تحصنون، ستقول تدخرون، أيضا نفهم حاجة من كلمة تحصنون، يعني مما تمنعون منه أنفسكم غاية الامتناع، بمعنى أنه ينبغي عليكم أن تحملوا على أنفسكم حتى في هذه السبع ماذا المخصبة، السبع المخصبة التي حاولوا أن تمنع أنفسكم، لأن الإنسان من عادته أنه قد يتساهل، يعرف أنه ربما سيأتي على أمور شديدة عصيبة ومعه مبلغ من المال الذي يدخره، وما تجد إلا قد تساهل، يوم يخرج 1000 لكذا ويوم يخرج 2000 لكذا، فيأتي وقت الحاجة وما معه ماذا شيء من المال الذي كان قد ادخره لهذا الأمر. فهنا يقول من هذه السنين التي كنتم قد ادخرتم فيها ومنعتم أنفسكم من أن تتصرفوا فيها إلا بقدر الحاجة. نعم طيب، العام هذا هل له تعلق بالرؤيا؟ الملك إيش رأى؟ ماذا رأى الملك؟ ها؟ سبع بقرات سمان وسبع إيش؟ عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع ماذا؟ يابسات. أولها يوسف بماذا؟ بسبع مكذبات، بسبع مخصبات وسبع مكذبات. طيب هذا الآن ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هل هذا موجود في الرؤيا؟ ليس موجودا. من أين أخذه يوسف؟ قال العلماء إما أن يكون أخذ ذلك بالوحي، أن الله أوحى إليه أن بعد هذه السبع الشداد سيأتي على الناس عام فيه يغاث الناس وفيه ماذا يعصرون. قالوا إما أن يكون قد أخذه بما علمه من عادة الله في عباده، أنه إذا نزل بهم ماذا الكرب والشدة أنه يعقب ذلك بماذا بفرج عظيم، فإن مع العسر يسرى، سيجعل الله بعد عسر ماذا يسرى. نعم، فإما من هذا وإما من هذا، إما أن يكون أخذه بالوحي وإما أن يكون أخذه كما سمعتم من عادة الله وألطافه بعباده جل جلاله. نعم يغاث الناس بالمطر، أي لاحظوا الآن أن هذا العام الذي سيأتي بعد السبع سيكون عام خيرات وبركات عظيمة. من أين أخذه العلماء؟ من قول فيه يغاث الناس. يغاث بماذا؟ بالأرزاق، الأرزاق المطر الذي يتبع ماذا؟ الحب، الزراعة، النبت. لكن فوق هذا ما سيبقى إلى هذا الأمر، وإنما وفيه يعصرون. العصير يعتبر من الأساسيات ولا من الكماليات؟ كماليات. يعني سيأتي الخير إلى درجة أن الناس يعصرون العنب والزيتون وأنواع الفواكه مما أجراه الله عليهم من الخيرات في هذا العام الذي يعقب ماذا؟ هذه السبع الشداد العصيبة على الناس. فرح الساقي فرحا عظيما بتأويلها، وسر سرورا كبيرا، ورجع إلى الملك يخبره بتأويل هذه الرؤية التي عجز عنها علماء مملكته، فيقول استعدي. ففرح الملك غاية الفرح، فرح الملك غاية الفرح أن وجد تعبيرا لهذه الرؤية التي أزعجته، وقال ماذا؟ توني به، توني به. فأرسل إليه، وسيأتي علينا إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.